Amen. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذا الكتاب النافع المبارك إن شاء الله قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وكنا في لقائنا بالأمس والدروس اللقاءات التي قبلها في ضرب أمثلة لتعارض أو الاجتماع المصلحة مع المفسدة مع رجحان المصلحة. وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا اجتمعت المصلحة والمفسدة وكانت المصلحة راجحة قدمت المصلحة. هذه قاعدة عامة في الأخذ بالمصالح. تجتمع المصالح والمضار والمفاسد. المصالح هي المنافع والمفاسد هي المضار، وقد تكلمنا أكثر من مرة، هذا معلوم مقرر أن المقصود بالمصالح ما رآه الشرع مصلحة، وبالمفاسد ما رآه الشرع مفسدة، سواء كانت دنيوية أو أخروية. ولا يصح ولا يمكن أن تكون هناك مصلحة لا يرعاها الشرع، ولا تكون هناك مفسدة يقرها الشرع إلا برجحان إحدى الحالتين، فعندئذ تقدم ما فيه خير للناس. والشريعة كلها جاءت لتحقيق مصالح الخلق في الدارين. فمن الأمثلة التي وقفنا عندها بالأمس قال الشيخ: من التصرفات، تصرفات أفعال العباد ما يتعلق بها مصلحة وتشوبها مضرة، والمصلحة راجحة. قال: من الأمثلة الشرعية في الأحكام الشرعية الحجر على المرء المستقل في تصرفه في منافع نفسه. الرجل او الانسان المرء، قال المرء يعني سواء رجلا او امرأة، المرء المستقل في تصرفه، مستقل يعني البالغ العاقل الرشيد الذي يستطيع يعرف مصلحته، بالغ العاقل الرشيد، هذا المستقل في تصرفه الحجر عليه في منافع نفسه، حجر عليه بمعنى منعه من التصرف في منافع نفسه ونصب ولاية عليه، هذا مفسد، يعتبر هذا من حيث العقل والشرع في الأصل مفسدة. لماذا؟ لأنه يمنع إنسانا مكلفا بالغا عاقلا عارفا لمصلحته، يمنعه من التصرف بمصالح نفسه، فحجر عليه، هذا لا يجوز شرعا، هذه القاعدة العامة في الأحكام. لكن هذا المنع الذي هو في الأصل مفسدة، قال لكنه ثبت وجاز شرعا في حالات معينة لتكون فيها المصلحة راجحة على تلك المفسدات. مفسدة هنا ماذا؟ مفسدة فيها حجر على يعني كامل التصرف، أو على إنسان من يعني عاقل بالغ يستطيع التصرف في مصلحة نفسه، الحجر عليه مفسدة مضرة، وهذه قاعدة، ولا يجوز الحجر على المسلم، على المسلم العاقل البالغ فيه ما يجب عليه بالنفع، لكنه يستثنى من ذلك حالات تترجح فيها المصلحة على هذه المفسدة. ما هنا؟ قال لك ثبت على النساء الحجر في النكاح بمعنى أنها لا تتصرف بنفسها ويبد من ولي، ثبت على النساء في النكاح. لماذا؟ قال دفعا لمشقة مباشرته عنهن مباشرة النكاح، فإن المرأة تستحي ويشتد خجلها من العقد على نفسها أو على غيرها في النكاح، ولا سيما المستحيات الخطرات، هذا معلوم بالفطرة، المرأة من المرأة عموما يعني، وبخاصة المؤمنة العاقلة يعني تتحرج من عرض نفسها في مسائل النكاح، فلا بد إذن من الولي ليباشر العقد. ونكمل المثال ثم يأتي تعليم. قال وكذلك إجبار النساء على النكاح مفسدة، إجبار النساء على النكاح، على نكاح شخص شيء يعني اختيار شخص معين، هذا مفسدة، ولأنه عقد يستمر معها طول حياتها، فلا بد أن يكون برضاها واختيارها، فالحجر عليها أو إجبارها على شخص تقترن به ويعقد عليه نكاحها يعني من غير رضاها، هذا مفسدة، ولكنه لهذا لا يجوز. لكن قال هناك استثناء، الشيخ قال هو مفسدة لأنه أحد الرقين، يعني الرق الكامل والعبودية، وعقد النكاح على المرأة فيه نوع من الحجر على أو من المنع في تصرفاتها وواجبات معينة، فلا بد أن يكون برضاها. قال لكنه يعني إجبار النساء على النكاح لكنه جاز في حق الأبكار الصغار أو الكبار، الأصغر أو الأكابر على اختلاف بين عليهم، هل الصغيرة أو البكر مطلقا، له لوليها أن يجبرها على النكاح من يراه كفوا لها. والإجبار هنا ليس لكل ولي، ليس للأخ ولا للعم ولا، إنما هو للأب لأبيها أن يجبرها على النكاح من يرى كفاءته لها. قال لما فيه من المبادرة إلى تحصيل الأكفاء إذ لا يتفق حصول الأكفاء في جميع الأوقات. المصلحة هنا ظاهرة، إذا الأصل العام لا يجوز الحجر على النساء في تصرفات في عقود، طبعا في عقود البيع والشراء والتملك هذا إلى آخره، واستثني عقد النكاح يجوز أن يعني يمنع أو تمنع من مباشرته، ولا بد أن يكون هناك ولي. ولهذا جمهور أهل العلم، جمهور العظم من أهل العلم يقول لا يصح عقد النكاح إلا بولي، إلا بولي شاهدي عدل ولي. وبعض الفقهاء يقولون لها أن توكل، ليس لها أن تباشر، يعني الجميع متفقون ليس لها أن تباشر عقد بنفسها، إنما إما أن توكل يعني برضاها واختيارها، توكل شخص هو وليها، أو أنه يتولى عقد نكاحها وليها مباشرة في هذا الأمر. كذلك المسألة الثانية إجبارهن على النكاح في حال وجود الكفر، وهذا خاص بالأبي وبالصغيرة بالذكر، منهم من قال البكر صغيرة أو كبيرة، ومنهم من قال الصغيرة. قد يقول قائل مسألة الولي هذه أمرها ظاهر والحمد لله، لكن مسألة الإجبار وعلى اختيار الكفر هذه ظاهرها يعني معارض بالقاعدة العامة كما رأينا وكما قلنا في العقود، وأنه لا يمكن لا يصح أن يبرم عقد بين طرفين إلا برضاهما، وحال الإجبار يكون العقد باطل. فكيف صح هذا؟ قال هذا خلافا للقاعدة، أو ليس هو في الحقيقة خلافا للقاعدة الشرعية. القاعدة الشرعية هي إجازة العقود عند تحقيقها المصالح، وهنا تتحقق المصلحة عندما يتولى الأب عقد نكاح ابنته الصغيرة ولو لم تكن راضية بذلك. لكن هذا الحق الذي أعطي للأب من أجل مصلحة البنت الصغيرة البكر أو البكر صغيرة أو كثيرة أو صغيرة على قول أهل بعض أهل العلم، هذا الحق ليس حقا مطلقا، ليس حقا مطلقا. فليس للأب أن يجبر ابنته على نكاح من لا ترضى ما لم يكن هناك تحقق بالمصلحة من ذلك، بمعنى أن يكون كفؤا كفؤا يعني مناسبا لها في جميع الأحوال، يعني في المكانة الاجتماعية، في النسب، في المال، في الجاه، في الدين، وهذا هو الأصل، يعني يكون كفؤا لها ولا يكون هناك خلل أو ضرر يلحقها من هذا العقد الذي يجبرها عليه. فلو صح وظهر أنه يريد أن يجبرها على شخص لأمر غير مصلحتها، هنا ليس له أن يفعل ذلك، فالحق هنا ليس مطلق، والمنع من لها والحق منعها من حقها يعني اختيار من ترضاه في النكاح ليس أيضا مطلقا، بل مرهون بالمصلحة المتحققة، المصلحة الراجحة الظاهرة المتحققة. ولو علم أن الأب أراد أن يزوج ابنته الصغيرة بمن ليس هو كفؤ لها، إما من حيث السن أو من حيث الدين أو من حيث النسب أو غيره، فليس له أن يفعل ذلك. ولو فعل ذلك لأهل العلم كلامه في هذا ويقتل العقد إذا لم تجزه البنت. والحديث صحيح صحيح، امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي أراد أن يزوجني من ابن أخيه لماذا؟ يرفع به خسيسته. قال لا، منعه. ولما سئلت قال إنما أردت أن يظهر للناس أو نبين للناس أن ليس من الآباء أو ليس من الأولياء يعني شيء في حكمهن على مولياتهن بغير حق يعني. إذن هذا القاعدة العامة، لا يجوز إجبار الإنسان على عقد أو تصرف لا يرضاه، ويستثنى من ذلك حالات تتحقق فيها المصلحة، وهي مسألة إجبار البنت الصغيرة على النكاح من كفؤ لها، وهذا خاص بالأب، وهذا الحق الذي يعطي للأب وهذا المنع الذي منعت منه البنت في هذه الحالة مرهون وموكول ومشروط ومضبوط بتحقق المصلحة. فإن وجد هناك مانع ما صح العقد أو لا، ليس لها أو لا يستمر العقد إلا بإجازتها. نعم، وهنا وبهذا نستطيع والحمد لله والأمر ظاهر أن يعني يجاب على من يشنع على أهل العلم والفقه والشرع ويقول هذا من الأمور التي هرمت فيها حقوق المرأة، وكيف تجبر على من لا ترضاه، وكيف يعني علق مصيرها وحياتها كلها بأمر لا ترضي إلى آخر ذلك. نقول هذا الشرع شرعه الباري سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تحقيقا لمصلحتها، تحقيقا لمصلحتها. فإذا علم ووجد ما يناقض ذلك انتفى هذا الحق من الأبي أو من الولي ومنع منه. قال الشيخ المثال الثامن عشر في من الأفعال التي تتعلق بها مصالح راجحة مع وجود مفسدة مقارنة. الحجر على المرضى مريض بمرض الموت يحجر عليه فيما زاد على الثلث، الحجر فيما زاد على الثلث هذا ايضا مفسد في حقه، ماله الذي جمعه طول عمره يعني وعمل وكد واجتهد وهذا ماله. فاذا كان في مرض موته اراد ان مثلا يوصي بماله كله، طبعا اذا تصدق بماله كله يكون اجره له، يعني تصدق بماله فكون اجره عظيم بالمال كله، الشرع لم يبح له ذلك، منعه من ذلك، هو في ظاهره مفسدة، يعني منع له من ان يتصرف في ملكه وماله الذي جمعه في طول حياته، هو مضرة عليه بحقه، مضرة يمنع من ماله الذي جمعه، لكن يستثنى من ذلك ان يعني ويجوز له ان يتصرف في الثلث. قال الحجر على المرضى فيما زاد على الثلث مفسد في حقه، لكنه ثبت الحجر المنع، لا يجوز للمسلم ان يوصي من ماله باكثر من الثلث صدقه، والباقي يتركه للورثه، هذا حق فرضه الله. لماذا؟ قال لانه ثبت، لكنه ثبت هذا الحجر والمنع من ان يتصرف باكثر من الثلث ثبت نظرا لمصلحة الورثة في سلامة ثلثين لهم، كما ثبت تقديم حقه في الثلث على حقوقهم. هنا قد يتدخل بعض من يعني ينظر إلى الأمور بالعقل المجرد ويقول إذا كان هذا ماله وجمعه بكده وكدحه وتعبه فكيف يمنع من التصرف فيه؟ هذه أولا هذا سؤال وموقف لا يصح أن يطرح أصلا ويعارض به النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ سألنا أبي وقاص إنما أراد أن يوصي بماله كلها أو بنصفها أو بأكثر كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، يعني بأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتصرفون الناس، وهو صدق صدق به على الناس، طيب أولى الناس بالمال وبالحق أقل يعني أقاربك. ولهذا ثم قال له الثلث والثلث كثير، كثير لمن يعطى وكثير لك أيضا في الأجر والثواب وما زاد على، وكثير من المال الذي يؤخذ وما زاد فهو للورثة. وأيضا يعني أعطاه هذا الحق وهو الثلث ولم يعطه النصف ولم يعطه الثلثين ليتصدق به أيضا حفاظا على حق الورثة. هنا يظهر يعني التوازن في النظر إلى مصالح الناس، لم يحرم الإنسان من ماله فجعله يتصدق يتدارك، نعم كثير من الناس قد يعني يقصر في حياته في الإنفاق والصدقة والبر والإحسان والإنسان جبل على الشح يعني، لكن الله سبحانه وتعالى من عليه وأعطى في لحظة هو يعني أقرب إلى الآخرة من الدنيا وأقرب إلى أن هذا المال سيذهب عنه، إذا فأعطاه الثلث ليكون صدقة محسوبة له عند الله سبحانه وتعالى، فهذا خير وفضل من الله سبحانه وتعالى على الإنسان، أنه في آخر شيء في آخر أوقات حياته التي لا يرجى يرجو فيها البقاء والاستمتاع في الدنيا، ماله الذي جمعه لم يحرم منه كله وإنما أعطي الثلث ليتصدق منه، في نفس الوقت لم يجعل له أن يفرط في حق الورثة ويتصدق بالمال كله فيحرمهم من حقهم. وقد لاحظنا بعض الناس مع هذا الحكم الواضح الثابت، بعض الناس نعم يأتي ويقول طيب أنا تأذب وجمعت وحسنت إلى آخره وأتركه لفلان وفلان أو أتركه لأجل فلان، هذا لا حق الله سبحانه وتعالى، يعني خذ ما أعطاك الله وتصدق به، وهذا الثاني ما بقي فهو حق وإن كان أخذه غيرك أخذه الورثة وأنت لست يعني راضا رضا كاملا، لا ينبغي أن ترضى بحكم الله سبحانه وتعالى ولك فيه أجر، لأنك إن تركت ورثتك أغنياء فأنت أيضا مأجور على ذلك وهو من باب الصدقة إن كان، ونسأل الله أن يكون المال حلالا. قال المثال الآخر الحجر على المفلس، هذا يعني الأمثلة في مسألة التعاملات الناس في مصالح الناس، الحجر على المفلس، الحجر يعني المنع من التصرف في ماله، والمفلس هو من زاد يعني زادت ديونه المستحقة على رأس ماله على ماله، فإذا كان عليه ديون كثيرة مستحقة وماله لا يفي بها ولا يستطيع أن يقضي دينه هذا يعتبر مفلس بمعنى يحجر عليه بتصرفه حفاظا على مصلحة أهل الدين الذي المستحق عليه. الحجر على المفلس زاد حيث إنه إنسان مستقل التصرف، يعني له حق التصرف في ماله، الحجر عليه في ذلك مفسدة من حيث الأصل، كيف يمنع من التصرف في ماله؟ لكنه جاد وشرع وثبت تقديما لمصلحة الغرماء على مصلحة الحجر. الغرماء الذين أخذ مالهم وسدانهم ثم أصبح ما لديه من المال لا يجري بهذه الحقوق، ما ذنبهم أن يترك هو يعني حرا في تصرفه، يتصرف في المال الذي بيده بما يشاء، وحقوقهم ديونهم مستحقة عليه لم يوفيها. إذن حفاظا على حقوق الدائنين من أن تذهب ولا يستطيع سدادها، حجر عليه ليسدد ما عليه، لأن أصل المال هذا الدين أصلا قد أخذه واستفاد منه. فالحجر عليه هنا وإن كان فيه مضرة من حيث منعه من تصرفه بماله، لكن فيه مصلحة أرجح، وهي الحفظ على أموال الناس الذي قد يكون هذا المال الباقي لديه هو جزء من أموالهم التي أخذها منه. فيقول الحجر على المفلس مفسدة في حقه، نراها ظاهرة يمنع من التصرف بماله، لكن هذه المفسدة مرجوحة مغلوبة في سبيل تحقيق مصلحة الحفاظ على أموال الغرماء التي في ذمته، والذي ربما يكون كما قلنا جزء من المال أو كل المال الموجود في يده هو أصلا من أموال هؤلاء الذي أخذه منهم. قال وإن شئت قلت في هذه المسألة تقديما لمصلحة غرمائه على مصلحته في الإطلاق. إذا تعارض مصلحتين فتقدم المصلحة الأرجح، مصلحته في الإطلاق في التصرف، ومصلحة غرمائه في تحصيل حقوقهم أو إثباتها، مصلحتان متعارضتان، أيهما يقدم؟ لو أتيح له التصرف فيما بقي له من مال ربما يعني يذهب المال ويذهب مال الغرماء، ولكن من أجل ذلك قدمت مصلحة الغرماء وتحققت يعني مصلحتان، مصلحة الغرماء في إبقاء مالهم أو في جزء من مالهم وسداده، ومصلحته هو أيضا في رفع وإزالة ما في ذمته وبراءة إبراء ذمته مما عليه من ديون. قال وإن شئت تقديما لمصلحة غرمائه على مصلحته في الإطلاق بخلاف الإنفاق عليه وعلى أهله إلى يوم قضاء الدين، هذا لا يحجر عليه فيه. الإنفاق على أهله وعلى نفسه من أكل وشرب ومسكن وملبس إلى آخره، الأشياء الضرورية اللازمة لا يحجر عليه فيه وإن كان مفلسا. لماذا؟ لأن هذه مصلحة راجحة وأساس ولا يمكن أن يمنع منها فتقدم على مصلحة الغرماء. قال فإن مصلحته بالكسوة والإنفاق ومصلحة من تلزمه مصلحته مقدمة على مصالح غرمائه لرجحان تلك المصلحة. يقول فإن قيل كيف يكون الحجر عليه مفسدة في حقه مع ما فيه من إبراء ذمته؟ كيف نسميه مصلحة مفسدة وهو إبراء لذمته؟ وإبراء ذمته مصلحة، وهو إبراء ذمته الذي هو مهم في الشرع والطبع. قلنا، يقول الشيخ يجيب على هذا السؤال، المقصود الأعظم توفير الحقوق على الغرماء في هذه الحالة، توفير الحقوق حقوق الغرماء، وما غاءة ذمته تبع لذلك، براءة ذمته تبع. يعني الآن الحالة هي ماذا؟ مفلس حجر عليه في تصرفه بالمال ببيع وشراء وإيجار وإلى آخره وصدقة وكذا، ممنوع نعم النفقة لبيته وأهله، لا حجر عليه في تصرفه. هذا الحجر لماذا تسموه مفسدة مع أن فيه مصلحة للمفلس هذا في قضاء دينه وبراءة ذمته؟ ليش تسموه مفسدة؟ قال هو إذا المقصود الأعظم من الحجر على المفلس هو حماية حقوق الغرماء، وما يأتي من براءة ذمة المفلس بسدادها هذا يأتي تبعا، ولهذا ما امتثلنا له بهذا المثال. الأصل فيه ماذا؟ حفظ يعني المعارضة أو التعارض بين مصلحة الغرماء في إيفائهم حقوقهم ومصلحته هو في إطلاق التصرف، هذا التعارض. أو نقول مصلحة الغرماء في إبقاء حقوقهم وفي إثباتها يعني سدادها، والمفسدة التي تلحقه في التصرف بماله، هما المقارنة. أما ما ينتج عن ذلك من براءة ذمته فهو تبع لهذا لذلك. فإذا المسألة من حيث صورتها واضحة، المفلس أجر عليه من أجل مصلحة الغرماء، الحجر عليه في حد ذاته بالنسبة له مفسدة لأن مأمومة برا لأنه يمنعه من التصرف بماله، يقابل بمصلحة الغرماء الذين يخشى من فوات أموالهم التي عنده. إذا قلنا بينهما وجدنا مصلحة الغرماء أولى، وفي نفس الوقت يتضمن ذلك مصلحة له ببراءة ذمته. قال وأما حجر التبذير، تبذير سفه بالمال، إذا عرف أن الإنسان يبذر ماله بغير يعني يصرفه بغير وجهه صحيح ويعني معروف هذا، قال هذا يحجر عليه، يعني الذي لا يحسن التصرف في ماله يحجر عليه لمصلحته الخاصة ولمصلحته ومصلحة يعني أبنائه ومن لهم حق في هذا المال. قال أما حجر التبذير فإنه واجب. طب لماذا نحن الآن في كلام عن المصالح والمفاسد، لماذا حجر على المبذر؟ هذا ماله يبذره هكذا إلى آخر، إنه الله نهى عن التبذير ونهى عن الإسراف، نعم، لكن إذا وصل التبذير والإسراف حد يهلك بسببه المال ويذهب، وجب هنا يعني فرملة هذا الإنسان في الله. نعم، حجر التبذير هذا واجب شرعا لرجحان مصلحة الحجر على مفسدة الإطلاق، هنا حجر وإطلاق كلاهما في حق الشخص نفسه ليس في حق الغرماء ولا حق آخرين، يعني حجر في مصلحته هم. إذا فرجحت مصلحة الحجر المنع من التصرف على مفسدة الإطلاق، والحجر على الصبيان والمجانين مصلحة محضة، صبيان الصغار في أبلهم أموات ورثوها أو كذا إلى آخره، والمجانين كذلك محجور عليهم ليس لهم شرعة، ثابت معروف ليس للمجنون ولا للصغير أن يتصرف بالمال، وتصرفه يعني ببيع أو إيجار أو ذبا أو كذا إلى آخره باطل، إذا محجور عليه ليس له أن يتصرف، هذا حكم شرعي. الحجر عليه هنا مصلحة محضة، ما يقارنها مفسدة، مصلحة محضة لأنه ليس يقارنها، ما يقول إنه والله ممكن الصبي الصغير الطفل أو لم يبلغ سن التمييز هذا ممكن أن يكون في تصرفه مصلحة له، لا، بالغالب الغالب الغالب ربما يصادف أن يكون في بعض تصرفه مصلحة، لكن هذا نادر ونادر لا حكم له، إنما يعني جميع تصرفه هو والمجنون بدل لا يحسن تصرف الأشياء، الحجر عليهم مصلحة محضة لهم، مصلحة لا يعارضها شيء، قال لا تعارضها مفسدة إذ لا يتأتى منهم التصرف الصحيح. وفي الحجر على الصبي المميز، هذا الصبي الصغير الطفل عرفنا الصبي المميز الذي يستطيع أن يعني يتصرف بعض التصرف، هل يحجر عليه كذلك؟ يجب حجر عليه كالصبي دون التمييز وفي المجنون. قال الشيخ في الحجر على الصبي المميز في البيع ونحوه اختلاف بين العلماء، منهم من قال في البيع ونحوه لا يحجر عليه، منهم من قال يحجر عليه، يحجر عليه يعني يمنع من التصرف إلا بإجازة وليه، وفي هذا تفصيل ومرجعه إلى تحقق المصلحة والمفسدة، والله سبحانه وتعالى قد قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال وكذلك الحجر على السفيه ثابت لمصلحته لأن إطلاقه مفسدة في حقه، لكنه تجوز في تصور في وصيته، السفيه يلحق بالمبذر يعني الذي يتصرف تصرفا لا ينفع يعني يبيع بغبن ويشتري بغبن وكذا يعني إذا يحجر عليه وينفق من غير حساب، هذا يحجر عليه لمصلحته، لكنه في نفس الوقت يبقى له الحق في التصرف في الوصية، في الوصية فله أن يوصي لو أوصى بدون ماله أو حتى يعني لو أوصى وصية إن كان بدون ماله مشت، وإن كان بأكثر من الثلث يعني تجاز في الثلث، وإذا أجازها الورثة يعني تجاز، يعني وصيته كوصية البالغ العاقل الرشيد. لماذا؟ قال الشيخ لأنها مصلحة في حقه لا تعارضها مصلحة. مصلحة في حقه لا تعارضها مصلحة. لاحظ، لا تعارضها مصلحة من حيث ماذا؟ إن الوصية بالثلث قد ثبتت لأضعاف الوصية، إذا فهي مصلحة شرعية. وهنا هو هنا محذور عليه من مصلحة نفسه، والوصية من مصلحة نفسه، إذن فلا يعارضها حق أحد ولا حق لنفسه، وإنما هي حق له يستطيع أن يتصرف بها ويجب إمضاؤها. قال لأنها مصلحة في حقه لا تعارضها مفسدة. وكذلك وصية الصبي المميز، الشيخ يقول على القول المختار، الصبي المميز له أن يوصي بطلب ماله كبالغ الرشيد على قوله، وبعض أهل العلم يقولون بما أنه لا يجوز له التصرف فليس له أن يوصي، يقول هذه مصلحة له في أخراه لا تعارضها مفسدة في دنياه ولا في أخراه. ما يزال الشيخ في مسألة التصرفات بالأموال، الحجر على العبيد يعني المماليك المملوكين، هذا مفسدة في حقه. العبد ليس له، المملوك ليس له أن يتصرف في شيء، يعني حتى لو كان كسبه بنفسه صاحب صنعة وكسب وكذا، ليس له أن يتصرف فيه، فهذا حجر عليه. والحجر عليه من حيث الأصل النظر إلى أنه إنسان له قواه العقلية وله أحاسيسه له غرائزه وله حقه في الحياة، من حيث الحكم العام فيه ضرر، فيه ضرر عليه ومنع له من أن يتصرف بما ينفعه. لكن الشرع يعني ما قدر عليه وحكم به الشرع كذلك بسببه، طبعا ذلك سببه ماذا؟ سببه كفر، يعني بسبب ما أوصله إلى الرق كان له حكم آخر وهو المنع من التصرف بماله. لماذا؟ قال هذه المصلحة يعني أو هذه المفسدة مضيوحة بما يقابلها من مصلحة حق مالكه، حق السيد لشرف الحرية وذل العبودية. هذا أمر أيضا معلوم في عند جميع الأمم، وطبعا فيه إفراط كثير في الأمم قديما وحديثا، وجاء الإسلام ورشده وهذبه وعمل بكل الوسائل على إزالته الرق، يعني عمل الإسلام هذبه. سببه موجود، سبب الرق موجود منذ خلق الله، يعني منذ بدأت النزاعات بين بني آدم إلى أن تقوم الساعة، سببه القتل والقتال. طبعا السبب الحقيقي الشرعي هو يعني القتال، المسلمون إنما يقاتلون غيرهم بسبب ماذا؟ يعني منع هؤلاء الناس من دعوة الإسلام أن تنتشر، فيجب القتال دفاعا عن هذه الدعوة. وإذا حصل القتال لابد من سبيل، والسبيل يجري عنه الرق. ومع هذا